خلينا في الشغل. اولا مستر مارك عنده معاد بكره مع حضرتك الساعه 11، والساعه 1 معاد مع مدير البنك، والاستاذ سليمان مظهر جه لحضرتك النهارده الظهر بعد ما خرجت على طول. خلص القصه دي؟ طلعت مش معقوله، السيناريو والحوار مشوقين جدا. ليه؟ انت لحقتي تقريها؟ ما هو ده السبب اللي خلاني مروحش النهارده الظهر. للدرجه دي؟ حضرتك برضو لما هتقراها هتحكم اكيد. بس بصراحه في حاجه محيراني. ايه يا ستي؟ اشمعنى يعني حضرتك مهتم بالفكره دي بالذات؟ وايه الغريب في كده؟ ان حضرتك مهتم جدا بيها، ده لازم يكون في سبب قوي جدا اللي مخليك تهتم بالفكره دي بالذات. ايه؟ فكره وحشه؟ ما اقصدش، بالعكس، كون ان انسان عادي بعيد عن الوسط الفني يقدر انه يعمل من فنانه مغموره نجمه لامعه، التكنيك في معالجه القصه بديع جدا ومشوق للغايه. البركه في الاستاذ سليمان، ما هو اختيارك. بس ما تنساش ان الافكار كلها حضرتك اللي عطيتها له. يظهر ان حضرتك ما عندكيش فكره اني كنت من شعراء المهجر. وايه الغريب؟ الانسان الناجح عاده بيكون ناجح في كل شيء. وبعدين معاكي بقى، انت هتخلينا ضهر في نفسي ولا ايه؟ الغرور اخر حاجه ممكن انك توصف بيها. يظهر ان حضرتك مش فاهم نفسك كويس. يا ريت تساعديني. بس لازم تفتح لي قلبك الاول وتحكي لي على كل حاجه بصراحه. صديقه ولا دكتور نفساني؟ صديقه طبعا، ويمكن اكتر. سهام، انا عايز اقول لك حاجه ويا ريت تفهميني كويس. اعتقد يعني اني فاهمه حضرتك كويس جدا، والا ما كنتش ابقى سكرتيره ممتازه زي ما حضرتك ما بتقول. سهام، افهميني، امي الله يرحمها كانت دايما تقول لي قبل ما تدي صداقتك ومشاعرك لاي انسان لازم تكون عارفه كويس جدا، عارف عنه كل حاجه، الصغيره قبل الكبيره. مع احترامي لصحه الراي، انا ليا الانسان اللي قدامي زي ما هو، اخلاقه، تصرفاته، حساسيته، حكمي بيبدا من السلوك. وانت تقدري تعزلي السلوك عن الماضي، عن الظروف اللي احاطت بالانسان من اول ما وعي في الدنيا، عن تجربته في الحياه، عن معاملاته مع الناس؟ لا يا سهام، تبقي غلطانه. بالعكس، انا مش غلطانه، بس انا دايما بقدس العقل اللي ربنا عطاهولنا وميزنا بيه عن الحيوان. وايه دخل العقل دلوقتي في كلامنا؟ لانه هو الاساس، السلوك اللي بيترجم الماضي ده سلوك غير متزن، سلوك مريض، مجرد اعمال مبنيه على عواطف وانفعالات مترسبه. انما بالعقل ممكن للانسان انه يهذب سلوكه. العقل هو المصفى اللي ممكن انها تطهر سلوكنا من رواسب الماضي وتخليه سلوك منطقي واقرب للكمال. الكمال، انت يظهر بتحلمي، الكمال ده شيء فوق خالص في السماء، انما في الارض اللي احنا عايشين عليها فيه قانون بيحكمنا، هو قانون الغاب، البقاء للأقوى. ما زلت بختلف. سهام، انت إنسانة طيبة، لسه ما تمضمضتيش مع وحش الغابة، الحياة عندك لسه لونها وردي. أنا رأيي نقفل على الموضوع ده، بلاش تخليني أسمم لك أفكارك. بالعكس، أنا سعيدة جدا بالمناقشة دي. خلاص يا ستي، نقفل المكتب ونفتح حياة نفسية. اهو كله لكده. سهام، الفلسفة عمرها ما تأكل عيش، نرجع للواقع شوية. تحت امر. بالمناسبة، هتتصل من مكتب الضفراوي؟ مكتب الضفراوي؟ لا، ليه؟ حضرتك منتظر انهم يتكلموا؟ هشك في ذكائي لو ما حصلش. يبقى ضروري هيحصل. طب اعمليلي فنجان قهوة، ياريت تجيبيلي اسبرين لو فيه. أسبرين تاني؟ لو مكالمة علشاني قولي مشغول، عنده لجنة، قولي أي حاجة. ألو؟ أيوة يا فندم. مين يا فندم؟ عبد العزيز الدفراوي؟ موجود. يظهر إن الحاسة السادسة عمرها ما بتغلط عند حضرتك. جودة دي مع حضرتك يا فندم. ألو؟

وده بالذات اللي خلاني اكلمك بصراحة. على العموم سيب الموضوع ده علي انا. بس بالرواقة يا معلم. اي ده انا الدفراوي. انت هتقول لي. خليه يتفضل. اهلا اهلا اهلا استاذ علوان. اتفضل. صباح الخير جودة دي. ها اخبارك ايه؟ كله تمام تمام والله يا جودة دي. استاذ علوان. ايوه فندم. انا لما اسالك اخبارك ايه تقولي كل حاجه بالتفصيل. انا اسف اسف جودة دي. انا اقصد ان مديحه حفظت دورها والغريب انها مندمجه فيه بشكل مش معقول والدور زي ما يكون متفصل عليها. هايل بصراحه. القصه مكتوبه بشكل رائع وده اللي مخليني مش مصدق. مش مصدق ايه يا استاذ الوان؟ مش مصدق ان حضرتك مصر ان مديحه هي اللي تمثله. ليه؟ وايه الغريب في كده؟ من وجهه نظري كل شيء غريب. قصه زي دي عايزه نوع تاني من الممثلين. قصدك ايه؟ قصدي يعني ممثله درجه اولى. دي ألف واحدة تتمنى إنها تعمل الدور ده. ثم مين المنتج اللي حيقبل إنه يغامر ويدي الدور ده المديحة؟ اطمن، المنتج موجود وموافق على كل شيء. يا سعادتك دي حرام حرام إننا نموت قصة زي دي على إيدي المديحة. أستاذ علوان، تقدر تقولي فيه كم مساعد منتج في البلد؟ كتير طبعا. وإنت عايز تشتغل ولا لا؟ إلا كده طبعا. يبقى عايز تعمل اللي أنا بطلبه منك بالظبط. مش عايز كلام في الموضوع ده بعد كده، لا قدامي ولا قدام اي بني ادم تاني، فاهم؟ امرك امرك يا بيه. انا اسف، دي كانت مجرد وجهة نظر وانا سمعتها. اللي تؤمر بيه حضرتك طبعا انا هعمله. برافو، دي الروح اللي تعجبني في الشغل. يا بيه اطمن، كل حاجة ان شاء الله هتمشي زي السهل. انا متأكد. والخطوة الجاية بقى ان حضرتك تتصل بالنمرة دي نمرة صحفي صديقي. بخصوص ايه يا فندم؟ هو عنده فكرة كاملة انا عايز ايه بالظبط. المهم انك تساعده في اي معلومات يطلبها منك. بخصوص مدام مديحة برضو؟ ايوه، انا عايز سلسلة ريبورتاجات تتكتب عليها اليومين دول. تنطنى يعني؟ بس عايزها تتم بمنتهى الذكاء. لا حضرتك اطمن، انا خبير بالمواضيع اللي زي دي. وعلشان كده انا اخترتك انت بالذات. ثقة اعتز بيها والله يا جودة دي. المهم النتيجة، عايز شغل يعني. اطمن حضرتك. في اي طلبات؟ لا متشكر متشكر، وخليني دايما في الصورة. أبدا بالعكس. أصلك قاعدة تبص يمينك وشمالك. أبدا، المكان بس جميل، ديكور مش معقول. أول مرة تيجي المكان ده؟ أنا من النادر إني بسهر، وخصوصا بعد ما سجلت الماجستير وقتي كله بقى بين الكتب والمراجع. في علم النفس برضه؟ وأنا ليا شغل غيرها، ده غير إني بحب الموضوع اللي بشتغل فيه. ويا ترى واخده بالك انك بتعاملي الورده اللي على ايدك بعنف؟ انا اسفه يا فندم، المفروض اني ما اقطفش ورقها. انا ما زلت عند رايي، اكيد انت مضطربه من حاجه. يظهر ان حضرتك بتقرا اليومين دول كتير في علم النفس. من عشر الام يا ستي. بصراحه انا المفروض اني ما كنتش اقبل الدعوه دي. ليه؟ هو في قانون بيمنع مدير انه يعزم سكرتيره على العشاء مرة كل ثلاث سنين؟ هو مش قانون، إنما ممكن تسميه عرف بيقنن العقل أو الحدث. المهم أنت سعيدة ولا